لا تفي بهذا النذر. هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية فلا تفي بهذا النذر، أم لم يكن هذا ولا هذا، وإنما لأن فيها أقاربك فحسن، فيها فقراء أكثر مثلا فحسن، أقصدت أن تطعم أهل هذه القرية أو هذا المكان أو هذه المحلة فحسن لا بأس. قال فأوف بنذرك، مع أنه نذر أن ينحر ببوانه لا في المدينة ولا في مكة، في قرية بينهما. نعم. فصل. ومن وجب عليه دم أجزأه ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في هدي المتعة شاة أو شرك في دم، فإن ذبح بدنة احتمل أن يكون جميعها واجبا كما لو اختار التكفير بأعلى الكفارات، واحتمل أن يكون سبعها واجبا وباقيها تطوعا لأن سبعها يجزئه فأشبه ما لو ذبح شاه. ومن وجب عليه دم، قلنا له مثلا أنت فعلت محظور عليك دم، ثم مشى وسأل آخر قال عليك دم، جاءك ويقول ما هذا الدم الذي تقولون، سألت كم واحد من طلبة العلم وكل واحد يقول لي عليك دم، ما من يزوري هل علي شاة أو بدنة أو بقرة، ماذا علي؟ نقول إذا قيل لك عليك دم فالواجب عليك شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن الدم ينصرف إلى هذا. ثم عرف هذا وكان موسر، وبدل من أن يذبح شاة قال أذبح بدنة، هل تجزي؟ نعم وأعظم. هل يأكل منها أو لا يأكل منها؟ الواجب عليه شاة فذبح بدنه. عند من يقول الواجب عليه إذا ذبح بدنه الواجب عليه السبع والباقي تطوع، نقول يأكل منها لأن له ستة أجزاء يأكل منها وجزء واحد ما يأكل منه. وعند من يرى أنه إذا ذبح أكثر من الواجب أصبح كله واجب، فعلى هذا يقول لا يأكل منها حتى وإن كان الواجب عليه هو سبع بدنة وذبح بدنة كاملة فلا يأكل منها لأنها صارت كلها بمثابة الواجب عليه. هذا نتيجة الخلاف، قيل هل الواجب هو السبع والباقي تطوع أم تصبح كلها واجبة إذا ذبحها؟ قولان، من يقول تصبح كلها واجبة يقول لا يأكل منها، ومن قال الواجب هو السبع والباقي تطوع قال يأكل من ستة الأسباع. نعم. ومن وجب عليه بدنة بنذر أو قتل نعامة أو وطئ أجزأه بسبع من الغنم لأنها معدولة بسبع والشياه أطيب لحما. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن، رواه ابن ماجه. وقال ابن عقيل إنما يجزئ ذلك مع عدم البدنة لأنها بدل فيشترط فيه عدم المبدل، والأول أولى لما ذكرناه. ومن وجب عليه بدنة، وجبت عليه البدنة بسبب قتل شيء من الصيد الموجب بدنة، أو وطأ في الحج واجب بدنة، فيجزئه إن ذبح 7 شوه، سواء وجدت البدنة أو لم توجد. ويقول ابن عقيل رحمه الله لا تجزئه الشياه حتى تعدم البدنة، فإذا لم يجد بدنة فينتقل، لأن الأصل البدنة والشياه بدل، فلا ينتقل البدن إلا عند عدم الأصل الواجب. يقول والأول أولى، لأن 7 شياه أفضل من البدنة وأطيب لحما. نعم. وإن وجبت عليه بدنة فذبح بقرة أجزأته، لما روى جابر رضي الله عنه قال كنا ننحر البدنة عن 7، فقيل له والبقرة؟ فقال وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم. كذلك إذا وجبت عليه البدنة من الإبل، وجدها أو لم يجدها، فاشترى بدلها بقرة وذبحها، أجزأته، لأن البقرة من البدن كما قال جابر رضي الله عنه. نعم. وقال ابن عقيل إن نذر بدنة لزمه ما نواه، فإن لم ينوي شيئا ففيه روايتان، إحداهما هو مخير على ما ذكرناه، والثانية إن لم يجد بدنة أجزأته بقرة، فإن لم يجد ف7 من الغنم، وعنه 10، لأنه بدل فلا يجزئ مع وجود الأصل. كذلك مثل ما تقدم رأي ابن عقيل رحمه الله أنه لا ينتقل إلى البقرة ولا إلى 7 شياه إلا عند عدم البدنة، فإذا لم يجد بدنة فيذبح بقرة، أو 7 شياه، وفي رواية 10 شياه، لأن 10 شياه يقول 7 ما تكفي عن البدنة، وإنما يذبح 10 شياه، والقول الأول أولى. نعم. فأما من وجب عليه 7 من الغنم فإنه يجزئه بدنة أو بقرة، لأنها تجزئ عن 7 في حق 7، ففي حق الواحد أولى. كذلك من عليه 7 شياه مثلا فذبح بدلها بدنة بقرة أو بدنة بعير، صح ذلك، لأن البدنة تجزئ عن 7 أشخاص، فإذا ذبحت عن شخص واحد عليه 7 شياه فمن باب أولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل إذا نذر أن يهدي لفقراء مدينة معينة ثم وجد أنه لا يوجد في هذه المدينة فقير قط، ماذا يفعل؟ إذا لم يجد في المدينة التي نذر فيها فقيرا نقله إلى أقرب مكان إليها، أقرب بلد فيها فقير فقراء يذبح ويهدي فيها. يقول هل يجوز الخلو بالمخطوبة بعد قضاء المهر أم لا، أو بعد قضاء شيء يسير من المهر، وما معنى عقد النكاح؟ هل يجوز الخلوة، يقول الخاطبة والمرأة ما تسمى خاطبة وإنما مخطوبة، لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة المخطوبة التي لم يتم العقد لأنها أجنبية منه، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز أن يخلو بها، وإنما ممكن أن يراها من حيث لا تشعر، وهذا أولى أن يراها من حيث لا تشعر، أو يراها بحضرة أحد من أوليائها ذكرا كان أو أنثى. المهم أنه لا يجوز الخلوة بها لأنها أجنبية، ومهما كانت مخطوبة حتى ولو دفع المهر ولو حصل الاتفاق، لكن ما دام لم يتم العقد فهي أجنبية منه، لا يصح الخلوة بها. والعقد هو الذي يستحل به المرء بضع المرأة وتكون زوجته، وهو عقد النكاح الذي يلزم فيه الإيجاب والقبول والشهود والمهر. الإيجاب من ولي المرأة يقول زوجتك، والقبول من الزوج والإشهاد على ذلك، وذكر المهر، وإن لم يذكر المهر فلها مهر المثل. يقول: في الأضحية الإبل والبقر والغنم أيها أفضل؟ إذا ذبح البدنة بدل الشاة أو البقرة بدل الشاة فلا شك أن البدنة والبقرة أفضل من الشاة، وأما سبع بدنة أو سبع بقرة فالشاة أفضل. مثلا شخص يقول: عندي بدنة وعندي بقرة وعندي شاة، أريد أن أضحي بواحدة منها، أيها أفضل؟ نقول: البدنة أفضل، ثم تليها البقرة، ثم تليها الشاة. وإذا قال: أريد أن أذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، نقول: لا، الشاة أفضل. قول آخر أن الأضحية بالشاة أفضل حتى من البدنة والبقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولم يضحي ببدنة ولا ببقرة. يقول: هل يجزئ للحاج المتمتع أن يقدم الهدي دجاجة؟ لا يجزي، لأن قلنا الآن قلنا الواجب يجب أن يكون سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة، ولا يجزي من غيره، هذا الواجب. وأما التطوع فيجزي دجاجة ويجزي بيضة ويجزي رز ويجزي ثياب ويجزي أواني وغير ذلك. فرق بين الهدي الواجب والهدي التطوع. الواجب لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، وأن يكون من هذه الثلاثة خاصة. أما التطوع فأهدي ما شئت، أهدي ثياب، أهدي رز، أهدي سكر، وهكذا. أي نوع من أنواع الطعام أو اللباس أو الأواني أو اللحم مذبوح من الخارج مثلا وأهديت لحما للفقراء، نعم ينفع. أما إذا كان هدي واجب وهو مثل هدي التمتع، هدي القران، هدي عن فعل محظور، هدي عن ترك واجب، تركت طواف الوداع مثلا وسافرت، نقول عليك هدي. تقول أكلف شخص يشتري لي 100 دجاجة ويهديها، نقول ما تجزي. وإن كانت 100 دجاجة مثلا ب800 ريال أو أكثر من ذلك، والشات ب300 ريال، نقول لا تجزي، لا يجزي إلا شات. فهدي الواجب نوع، وهدي التطوع نوع آخر. يقول إنه ترك واجبا من الواجبات، ترك المبيت بمزدلفة، عليه هدي. هذا الهدي أراد أن يشتري 100 كيس رز مثلا بمبلغ من الريالات، 7000 أو أكثر من ذلك مثلا، هل تجزي؟ لا، لأنه لابد الهدي الواجب أن يكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقرة أو الغنم. هدي التطوع كل ما كان أنفع للفقراء فهو أفضل. يقول هل يجوز ذبح الهدي ودم الجبران قبل اليوم العاشر؟ نعم، الهدي لفعل محظور حيث وجد سببه، شخص مثلا مضطر لأن يلبس المخيط فلبس المخيط لا جهلا ولا نسيانا وإنما لحاجة، وقال أحب أن ألبس المخيط وأهدي، وهو معذور في لبس المخيط فلبس المخيط في إحرامه بالعمرة، بعدما وصل مكة قال ما الذي يجب علي؟ نقول يجب عليك للبس المخيط هذا إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. يقول أيها أفضل؟ نقول لا شك إن ذبح الشاة أفضل، إنها أنفع للفقراء. فيقول متى أذبحها؟ نقول إن شئت الآن، دخل مكة في اليوم الأول من ذي الحجة، نقول إن شئت الآن، لأنها ما تتقيد هذه بيوم معين أو وقت معين، وإنما حيث فعل المحظور يذبح. يقول ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ الهدي ما يهدى إلى بيت الله الحرام، والأضحية هي التي تذبح في أي مكان من الأرض يوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر و3 أيام بعده، هذه الأضحية. والهدي ما يهدى إلى بيت الله الحرام في كل أيام السنة، إن كان هدي تمتع أو قران أو هدي تطوع لمن أحرم بالحج مثلا فهذا لا يذبح إلا في يوم النحر و3 أيام بعده. وأما إذا كان هدي بعمرة أو أرسله من بلده مع صديق له أو كلف صديقا له أن يشتري له هدي يذبحه متى شاء. يقول إن والديه لا يهتمان بعفاف أخواته، وسبب له مشاكل ببقائه معهم، هل يجوز له أن يترك بيتهم؟ وأقول يجب عليه المناصحة والاستمرار فيها، وربما بعده عن البيت ما دام عنده هذه الغيرة ووالداه لا غيرة عندهما قد يتعين عليه أن يبقى، لأنه يكافح الشر أو بعضه أو ظهوره، فإذا أبعد عنهم فربما يكثر الشر وتزود المشكلة، هو يخفي نفسه ولا يطلع، ما يجوز له هذا، بل عليه أن يستمر معهم بالنصيحة والمراقبة والاهتمام، لعل الله أن يصلحهم على يديه. يقول هل يجوز نصح المصلي إذا كان مكشوف الكتف الأيمن وهو في الصلاة؟ الاتباع كما عرفنا سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة، وسنية الاتباع حال الطواف فقط، فإذا انتهيت من الطواف فارفع الرداء على كتفيك، وإذا أردت أن تصلي فالأفضل أن ترفع الرداء على كتفيك، ولو أبقيته في حال الطباع فالصلاة صحيحة، لكن الأكمل أن تغطي الكتفين معا، فإذا غطيت الكتفين فهو أفضل، وإن كان المغطى كتف واحد والآخر مكشوف فالصلاة صحيحة، إلا أنه خلاف الأولى. فمعنى هذا أنك إذا رأيت من هو مكشوف الكتف الأيمن مثلا ونصحته بأن يغطي كتفيه فهو أفضل وأولى. يقول رجل نوى الطواف تطوعا ثم قطعه، هل عليه شيء؟ إذا كان يطوف تطوعا وبدا له أن يقطعه فلا بأس عليه، يجوز له ذلك، إلا أن الأفضل الإتمام لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول رجل طلق امرأته قبل الدخول بها، هل له أن يتزوج بأمها؟ لا، ليس له ذلك، لأن العقد على البنت يحرم الأم، والعقد على الأم لا يحرم البنت، فلا تحرم البنت إلا بالدخول على الأم. رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول لا تحل له أمها، لأنه بعقده على هذه البنت أصبح محرما للأم، فكيف أنه محرم لها وتسافر معه ثم يبدو له أن يتزوجها ويترك البنت؟ لا، فالعقد على البنت يحرم الأم. فمثلا رجل عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها وقبل أن يراها لأمها أن تسافر معه لأنه أصبح محرما لها، أما إذا عقد على الأم وقبل الدخول عليها فلا يصح أن يخلو بالبنت لأنها أجنبية منه، فيجوز أن يطلق الأمة قبل الدخول ويتزوج البنت، لأن البنت ما يكون محرما لها إلا بالدخول على الأم. يقول: حلفت على زوجتي إن خرجت من البيت كذا، هذا موضوع الطلاق في المحكمة، هل يجوز أن أعتمر عن زوجتي حيث أنها ذات عيال وليست في المملكة؟ قالوا: لا يجوز أن تعتمر إلا عمن لا يستطيع الوصول إلى مكة لمرض أو كبر. هل للرجل عدة مثل المرأة، بمعنى أنه يتوجب عليه قضاء مدة معينة قبل أن يتزوج؟ نعم، هو يعتد، لا بد يكون له عدة مثل المرأة في أحوال ليست مطلقة. إذا طلق الرابعة من نسائه وأراد أن يتزوج بدلها فلا يحل له حتى تخرج زوجته الرابعة من العدة. هذه صورة. الصورة الثانية: طلق زوجته فلا يجوز له أن يتزوج بأختها ولا ببنت أخيها ولا ببنت أختها ولا بعمتها ولا بخالتها حتى تتم زوجته عدتها، تتم العدة، فإذا تمت عدة الزوجة له أن يتزوج بالأخت أو ببنت الأخ أو بنت الأخت أو العمة أو الخالة. يسأل عن حكم التحنيط الذي يتم فيه خنق الحيوان أو الطائر داخل قارورة مغلقة إلى آخره، وقل: لا يجوز قتل الحيوان إلا إذا كان لمصلحة، إما أن يريد أكله أو يوكله غيره، أما أن يقتل حيوانا عبثا فلا يجوز له ذلك. متى تكون الساعة الأولى يوم الجمعة؟ قيل: من بعد طلوع الشمس، وقيل: من الضحى، وقيل: من الزوال، وهو قول ضعيف. ما معنى الإشراق، أي ما معنى صلاة الإشراق؟ صلاة الضحى وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يسميها بعض الناس صلاة الإشراق، وبعضهم يسميها صلاة الشروق، وبعضهم يسميها صلاة الضحى وهو الاسم الشرعي. هذه هي من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى أن تقف الشمس في وسط السماء قبيل دخول وقت صلاة الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وأفضل وقتها حين ترمض الفصال يعني عند اشتداد حرارة الشمس. يقول شخص حج مرتين، في الأولى لم يطف طواف القدوم وفي الثانية لم يطف طواف القدوم جهلا منه، علما بأنه يقيم بجدة ويتردد على مكة بصفة مكررة، ما عليه طواف القدوم أصلا ليس بواجب، طواف القدوم مستحب، وهو الطواف الذي قبل التعريف قبل الصعود إلى عرفات لمن كان قارنا أو مفردا، القارن والمفرد يستحب له.